أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة نختم الحديث حول السورة التي ذكرناها، والبعض قد يستغرب لماذا أطلنا في هذه السورة. قلنا من أول ليلة أن هذه السورة سورة الجمعة مرتبطة بها الإنسان المؤمن في الأسبوع 3 مرات: ليلة الجمعة وصبيحة الجمعة وظهر الجمعة، له أنس بهذه السورة. ومن المعلوم أن الذي يعرف المضامين ويستوعبها يتلذذ بقراءة هذه السورة المباركة. هذه الليلة نختم الحديث بهذه الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا إخواني، كلمة يا أيها الذين آمنوا، المؤمن عندما يصل لكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، الآن باللسان أو بالقلب يقول لبيك لبيك، يعني يا رب ماذا تريد مني؟ ما تقوله مطاع. المعروف في عالم العساكر هكذا، عندما الضابط ينادي الجندي نعم يعبر تعبيرا يوحي أنه على قيد الامتثال. الآن لكل بلد لكل جيش تعبيره، المهم يقول نعم مع إظهار الاستعداد للنصرة. المؤمن عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، بإمكانك تذهب الليلة إلى المنزل في محركات البحث كما يقال، تستخرج عدد المرات التي فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا. هنا نقطة إشارة سريعة أخلاقيا صح التعبير، يقولون لذة الخطاب ذهبت بالعناء. يتفق أن تقع قطيعة بين الزوجين لأيام، الزوجة تنتظر أن يقول لها زوجها يا فلانة أحضري لي كأسا من الماء، هذه تطير فرحا، تقول أن هذا الزوج شرفني بالكلام. والعكس قد تكون، نعم قد يكون الغضب من جانب الزوجة عندما تقول للزوج يا فلان اشتر لي القطعة الذهبية الكذائية، وقد تكون مكلفة أيضا، يهتز فرحا، يقول هذا الخطاب علامة المؤانسة، علامة التواصل. رب العالمين يقول لبني آدم يخاطبه يا أيها الذين آمنوا، هذا في الواقع تشريف، نحن من بين الموجودات جميعا شرفنا بالخطاب والتكليف. كل شيء في هذا الوجود نعم خاضع لأمر الله عز وجل من دون نقاش. رأيتم نحلة في يوم من الأيام تفرز غير العسل، تفرز الحنظل مثلا؟ رأيتم في هذا العالم مثلا النملة تجمع غير ما تجمع؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. الموجود المتمرد على الله عز وجل، يعني الذي يتمرد إن شاء، هو بني آدم. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يقال التكليف. اليوم مرت علي هذه المعلومة العلمية أن المخلوقات على وجه الأرض نباتا وحيوانا 30 مليون صنف، صنف لا عدد. بني آدم أحد الأصناف بملياراته، 30 مليون صنف يطيع الله عز وجل تكوينا، إلا صنف واحد وهو أنا وأنت، يقال له لا تغتب يتمرد، يقال له صل يتمرد. المهم بني آدم هو الموجود الوحيد الذي يخاطب: يا أيها الذين آمنوا. رب العالمين يرغم كل حيوان وكل نبات أن يسير في المسير الذي رسم له. إذن يا أيها الذين آمنوا في كل القرآن الكريم هذا فيه تشريف وفيه تعظيم لمقام بني آدم. طبعا هذه الرواية القدسية منقولة، طبعا الروايات القدسية عادة لا تحمل حكما شرعيا، ليس فيه جزئيات الصلاة والوضوء مثلا. الأحكام الشرعية بحاجة إلى دقة سندية ودقة علمية فقهية، ولكن الحديث القدسي عادة مضامينها أخلاقية. هذا الحديث القدسي يوجه الخطاب لبني آدم: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. يا له من تعبير! هذا الذي يدب على وجه الأرض برجليه، هذا الموجود خلق لله عز وجل. واصطنعتك لنفسي، موسى عليه السلام رب العالمين اختاره لنفسه. طبعا التعبير تعبير كما يقال تعبير عظيم. أحرب العالمين اتخذ إبراهيم خليلا. عندما نسمع بشخصية مهمة بمرجع من المراجع نقول: المرجع الفلاني له عناية بالوكيل الفلاني، اتخذه خليلا. هذا الوكيل كم يرتفع في أعين الناس، يقال هذا معتمد المرجعية، هذا مستشار المرجعية. فكيف إذا صار الإنسان نعم خليلا لله عز وجل؟ المهم الإنسان خلق لأن يكون محلا للتكليف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أولا كلمة فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هو الذهاب ذهابا حثيثا، ولهذا نحن في الطواف نطوف نمشي حول البيت، ولكن في السعي نسعى سعيا، نهرول هرولة في موضع من السعي، نهرول بين الصفا والمروة. متى يكون السعي؟ السعي يكون إذا كان الأمر بالشوق. الطالب عندما يذهب للاختبار أمام الطلاب يقف أمام اللوحة البيضاء ليسأل سؤالا، يذهب وهو متثاقل لأن وراءه امتحان، وكما هو المعروف عند طلاب المدارس في الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولكن عندما يستلم الشهادة الجائزة كيف يمشي؟ يمشي سعيا. في الأول يذهب اختبارا، الآن يذهب لأخذ الجائزة. السعي عادة لما يشتاق إليه الإنسان، هذا يسمى سعيا. المطلوب منا يوم الجمعة أن نسعى إلى الصلاة سعيا، لا في الجمعة، الخطاب للجمعة، ولكن في غير الجمعة. إخواني، إذا أردت أن تعرف إيمان الشخص ومدى رقة علاقته بالله عز وجل، انظر إلى تقاسيم وجهه عند الأذان. إذا أردت أن تشارك أحدا في التجارة، أن تصاهر أحدا، من الاختبارات، لا أقول كل الاختبار، من الاختبارات امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة. بعض المؤمنين عندما يحجز للطائرة مثلا، أول ما يسأل الرحلة في أي ساعة. إذا كانت الساعة تصادف وقت الأذان يقول أخروا هذه الرحلة، أخشى من تأخر الصلاة من أول الوقت. ورأينا مع الأسف بعض الناس يسافر بين الطلوعين، وخاصة إذا كان السفر إلى جهة المشرق يضيق وقت بين الطلوعين، قد تكون لدقائق إذا كانت الحركة إلى جهة شروق الشمس، عندئذ البعض لا يصلي. اتفق أن كنا في سفر الحج، بعض الأوقات رحلات الحج بين الطلوعين، يتفق أن البعض وهو راجع من الحج لا يصلي صلاة الفجر في الطائرة، بدعوى أنه لا يمكن الصلاة، أين الوضوء، أين القبلة، وكلها أعذار واهية. بإمكان أحدنا، نحن صلينا الجماعة في الطائرة في سفرة من الأسفار، ممكن هذا المعنى لمن كان مصرا. إذن إذا أذن المؤذن يعلم حال المؤمن، الآن موعد اللقاء الإلهي. لست في مقام التنقيص أو الجسارة من الأخوات. الأخت التي تعمل في المطبخ تقشر البصل والمؤذن يقول الله أكبر وهي لا تبالي، يعني في مقام العمل عملي هذا خير من الصلاة، في مقام العمل. ولهذا لو الزوج ناداها كذا مرة وتذرعت بعمل من الأعمال يعاتبها الزوج، يقول بأن هذا المسلسل خير من الجلوس معي. هكذا الرجال يعتبون على الزوجة إذا لم تمتثل الأوامر سريعا لعذر غير مقبول. إذن إخواني، الأذان حقيقة وقت الاختبار، وقت الامتحان. المؤمنون قبل الأذان يهيئون أنفسهم للصلاة بين يدي الله عز وجل. سمعت عن أحدهم، قلنا هذه المعاني بحمد الله موجودة في أوساطنا، ليس في كتب الغابرين أو الصالحين والزهاد. أحدهم سمعت عن أنه عندما كان يؤذن المؤذن يصاب بحالة من التوتر العصبي، يعني إذا كان في المنزل لا مشكلة، يتوضأ يفرش سجادته ويقول الله أكبر، ولكن المصيبة إذا كان في الطريق، إذا كان في الدابة، إذا كان في المستشفى، إذا كان في طابور لأداء عمل معين، هذا نعم كما يقال، نعم تتوتر أوضاعه، يريد مكانا يصلي فيه. الآن وقت الصلاة يبحث عن موضع يقول الله أكبر. إذا رأيت إنسانا بهذه الحالة يعلم أنه على خير. اتفق بعض المرضى أجاركم الله من كل آفة، يراد أن تقام له عملية جراحية كبرى، هو يعلم إذا دخل غرفة العمليات قبل الزوال سوف لن يستيقظ من التخدير إلا بعد المغرب. هذا يصيح ويترجى يقول يا قوم أيها الجراح أيها الطبيب أمهلني لحظات لأصلي لربي صلاة الظهرين، ألا على علم أن صلاتي ستفوتني إن لم أصلي الآن. مع فارق التشبيه، كيف سيد الشهداء طلب من أعدائه أن يمهلوه سواد تلك الليلة ليلة عاشوراء ليصلي لله عز وجل؟ نعم، المؤمن يطلب المهلة في مثل هذه الحالات، سفرا حضرا مرضا، في كل الأحوال هذه حالته، فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا أقول لنفسي وإخواني، إخواني لست في مقام التكليف، ولكن يوم الجمعة في أي حالة كنت يوم الجمعة لا تفوت صلاة يوم الجمعة. هذه صلاة لها مزية، يوم الجمعة في سورة الجمعة رب العالمين خص هذه الصلاة بمزية. ما قال إذا نودي للصلاة من يوم السبت أو الخميس، من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. لا ترضى لنفسك أن تكون يوم الجمعة في غير المسجد. ما هو البديل؟ إما أن تكون في المنزل أمام التلفاز، تكون في حديقتك الخاصة في المزرعة مع الدواب والحيوانات مثلا، أو في وسط البحر تصطاد سمكا، هذا البديل. المؤمن هكذا يتعامل مع نفسه، إخوانه في المسجد بين يدي الله عز وجل يركعون ويسجدون، وهذا في وسط البحر في حرارة الشمس عينه على سمكة بدرهم، ما قيمة هذا العمل؟ نعم، حقيقة يوم التغابن. المؤمن يوم القيامة، البعض يدخل الجنة ولكنه حزين. لماذا دخل الجنة؟ أخذ صك الدخول، ولكن يقول كان بإمكاني أن أكون أفضل من هذا. تنافسوا في الدرجات، ليس هم المؤمن أن يكون في الجنة فقط. بعض المؤمنين على باب الجنة، بيته في الطابق الأول على مدخل الجنة. رأيت في بعض الروايات أن البعض ضيفان أهل الجنة، مستأجر. في حكم المستأجر له حسنة بسيطة لا تخوله أن يكون في الدرجات العليا، يقولون اذهب إلى قصر فلان أبد الآبدين، وهو ضيف على أهل الجنة، والضيف مهما كان يعيش حالة الخجل من صاحب البيت، هو من أهل الجنة ولكنه في دائرة محدودة بخلاف المالك. أين هذا ضيف أهل الجنة وبين ذلك الذي دفع للإمام الصادق عليه السلام؟ لعل هذه الرواية مرت عليك، دفع له مال كان من الملوك من الأثرياء، قال يا أبا عبد الله خذ هذا المال، أنا ذاهب إلى الحج، اشتر لي منزلا في المدينة، يعني إذا جئت المدينة أريد أن أسكن في منزل خاص يبدو كان ضيفا على الإمام الصادق عليه السلام، ذهب للحج ورجع. نعم، أين المنزل؟ قال الإمام: اشتريت لك المنزل، ولكن في أسواق المدينة، في أزقة المدينة لا. قال: اشتريت لك منزلا بجوار بيت رسول الله في الجنة. هذا الإنسان فرح كثيرا، قال: يا مولاي. أخذ منه الصك وقال لأولاده: إذا مت فاجعلوا الصك معي في القبر، يوم القيامة يقول: يا رسول الله، هذا ولدك الصادق اشترى لي منزلا بجوارك، أين هذا المنزل؟ البعض ضيف على أهل الجنة، والبعض قصره بحذاء قصر رسول الله والأئمة من ولده. من كفل يتيما كان مع النبي في الجنة، والنبي قرن بين إصبعيه. إذن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا قلنا في أول ليلة بناؤنا على التدرب في التأمل في كتاب الله عز وجل. المتوقع هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الصلاة، هكذا نودي للصلاة، اسعوا إلى الصلاة. ولكن القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: فاسعوا إلى ذكر الله. يتفق أن تذهب للطبيب، الطبيب نعم يرى أن الذي ينفعك ماء تلك الفاكهة، عصير التفاح مثلا، يقول: اذهب إلى السوق واشتر التفاح ولكن اشرب العصير. يعني هذه التفاحة ليس هو المقصود، أريد منك أن تشرب عصارته، أن تأخذ رحيقه، هذا هو المقصود. لو أكلت التفاحة هذه ما عملت بالقاعدة الطبية: الذي ينفعك عصارته. رب العالمين في سورة الجمعة ماذا يقول؟ يقول: اسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نعم، فاسعوا إلى ذكر الله. يعني رحيق الصلاة ماذا؟ ذكر الله عز وجل. لو صليت من دون الذكر هذه الفاكهة لا عصارة فيها. إنسان يشتري طنا من التفاحة اليابسة يجعلها في المعصرة لا يخرج منها، لا تخرج قطرة واحدة، هذا لا ينفع كم، ولكنه لا كيف فيه. الذي ينفعنا إخواني يوم القيامة هذه القطرات من الصلوات. لا يرفع من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه. قد تقول: هذا العمر أنا صليت، لا قيمة لصلاتي. نعم، قيمتها أنك يوم القيامة لا تعاقب عقاب تارك الصلاة. إذا نادى المنادي: أين المصلون؟ أنت مع المصلين. ولكن الإجزاء شيء والقبول شيء آخر. هذا الذي يقوله العلماء في كتبهم: الصلاة غير الخاشعة مجزية، أنت قمت بالتكليف ولكنها ماذا؟ غير مقبولة. مسكين قابيل قدم قربانا، هابيل قدم قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما الفلسفة؟ ما السر؟ إنما يتقبل الله ماذا؟ من المتقين. من صلى في هذا المسجد المبارك، خرج الأسواق قريبة من هذا المسجد، إذا دخلت السوق وعاملت بالحرام، نظرت إلى الحرام وتكلمت الحرام، هذه الصلاة مقبولة؟ هذه الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر؟ أبدا. لو أن الطبيب أعطاك مسكنا، أخذت المسكن شربته اليوم ما أثر في الوجع، أخذت ثانيا ما أثر في الوجع، ثالثا تقول أنا أشك أن هذه الحبة مزيفة، احتمال قطعة من الحلاوة على شكل دواء، تقول لأنه لا خاصية لها، هذا مسكن، ما سكن الألم فليس بدواء. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خاصيتها الدوائية ماذا؟ أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما دامت الصلاة ما نهتك عن الفحشاء والمنكر فهذه ماذا؟ ليست بصلاة أبدا، فلا صلاة له. في روايات أهل البيت جار المسجد لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فكيف بصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ختامه مسك. نقف قليلا على هذه الآية ونختم حديثنا حول هذه السورة المباركة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هنا المشكلة، صلينا يوم الجمعة، حضرنا المسجد من السبت إلى الخميس، غفلة عن الله عز وجل بدعوى الانشغال بالتجارة، الانشغال بالعمل، الانشغال بالدراسة. المطلوب منا إخواني أخواتي أن نعمل، أن نسعى في مناكبها، ولكن القلب مشغول بالله عز وجل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا البطولة. اختمها بقصة قصيرة، بعض القصص تبقى في الأذهان. أحد العلماء الكبار نقل لي شخصيا يقول يبدو كان في فترة من فترات حياته يبحث عن الأولياء الصالحين، بعض الناس يبحث عن الأحجار الكريمة، عن الطوابع البريدية، هذه كما يقال هوايته، وبعض الناس يبحث عن العباد الصالحين، أين الصلحاء ليتأسى بهم ليخدمهم. يقول سمعت عن عبد صالح ليس في زي أهل العلم، عادة الصلحاء من الحوزات، من المعممين، من العلماء. يقول سمعت أن هذا صاحب مهنة، له عمل، له مطعم في بلدة من البلدان. يقول ذهبت إليه، من هذا الإنسان الذي وصل للمقامات الروحية؟ أن الطيور على أشكالها تقع، هذا ولي، يريد أن يتعرف على ولي. الملفت أن هذا الولي صاحب مشروع تجاري. يقول ذهبت أنقلها منه شخصيا الآن هو لا زال على قيد الحياة. يقول: ذهبت وإذا بهذا الإنسان في قمة الانشغال، الزبائن يأتون ويذهبون، مطعم على كل حال، أكل راقي، وضعية مميزة، طبعا المؤمن لا يغش في عمله، طبيعي طعامه مميز، هذا ولي، يكفي نفسه ويكفي صدقه في عمله. يقول: قلت في نفسي هذا يفرغ لذكر الله، هذا المشغول من الصباح إلى الليل هذا يفرغ للذكر. يقول: بمجرد أن مرت في قلبي هذه الخاطرة، الآن صدفة توفيقا علم ما في نفسي، دعنا عن هذه الأبحاث، البعض قد يناقش يقول لا يعرف الغيب إلا الله عز وجل، دعنا عن هذه الأبحاث، قل هكذا اتفق توفيقا، ما المانع، رب العالمين يلهمه. يقول: قال لي، هو لا يعرف هذا العالم ولماذا جاء إلى هذا المكان، قال: خذها عبرة في ختام الحديث، نعم، قال: ليست المشكلة أن يكون رأسك مشغولا، المشكلة أن يكون قلبك مشغولا. أنا رأسي مشغول، قلبي غير مشغول، يدي تعمل، فكري يخطط للمشروع، كلامي مع الزبائن، ولكن قلبي في عالم آخر. هذا المعنى لا يحتاج أن يقوله هذا العبد الصالح، قاله إمام الصالحين وأمير المتقين، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة ماذا؟ بالملأ الأعلى أو بالمحل الأعلى. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. إلهي بحق أوليائك بارك لنا في أعمارنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، السلام عليكم يا موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. سيد الشهداء في يوم عاشوراء كان في قمة الذكر الإلهي. من صبيحة يوم عاشوراء بدأت المعركة، في يوم تاسوعاء حوصر أصحاب الحسين، اشتد عطشهم، ليلة التاسع، ليلة العاشر، يوم العاشر، من أصعب الساعات على أهل البيت. والله العالم هذا بعد ما يحتاج إلى رواية، طبيعي يوم عاشوراء صيحة الأطفال والنساء بالعطش. الآن لا أقول صيحة النساء لعطشهن، على الأقل لعطش الأطفال، طفل يريد ماء في هذه الصحراء الحارة. الإمام صلوات الله عليه بدأ القتال، وأنتم تعرفون القتال كيف، هو وثل من أصحابه أمام هذه الجموع الحاشدة من أهل الكفر والضلالة، جموع قاسية، أثخنوه بالجراح بالسهام والسنان، صار زوال يوم العاشر. هذا المنظر تذكره في كل زوال إن أمكن، على الأقل يوم عاشوراء. البعض يوم العاشر عند الزوال مشغول بالمصيبة، وسيد الشهداء كان مشغولا بالصلاة، خذها درسا. كان ينظر إلى السماء روحي له الفدا، وإذا بأحد أصحابه يذكر الإمام بدخول الوقت. الآن أبو ثمام الصيداوي أو غيره الإمام دعا له، نعم جعله الله من الذاكرين أو من المصلين، صلى صلاة الحرب، تقدم أمام القوم، ولكن بأي حال بعض أصحابه أصيب أثناء صلاة الإمام وهم أمامه. هنيئا للذين قتلوا أمام سيد الشهداء في صلاته. ولكن متى عظم الذكر؟ هذا الذكر، ولكن الذكر الآخر، هيئوا أنفسكم لهذه المصيبة. الذكر الأعظم عندما كان في مقتله، عندما هوى من جواده، سقط على الأرض، توسد رمضاء كرملاء، أخذ ينادي إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. يا لها من مناجات، لسان حاله تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. بينما هو يجود في مقتله لهفيل ابن رسول الله لبهجة قلب فاطمة، إذ حانت منه التفات إلى القوم وهم يهجمون على خيامه، أكذا يقول الناقل نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هذا الغيور كيف يطيق هجوم الخيل على خيامه؟ الكف عن ذلك أبدا، أخذ النار وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. اشتعلت النيران في خيام النبوة، فرد اللسو على وجوههم، ذهبت عقيلة الهاشميين إلى إمام زمانها، وإذا به يقول لها عم زينب عليكن بالفرار، أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. يا لا من حالة مبكية، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. نذر علي لا ينعدوا، وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم. البعض التمس منا الدعاء، كلنا أرباب حوائج، استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة. هذه الآية بتوجه ثلاث مرات،